فلا هادي له أحمد حمد الشاكرين الصابرين أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد بأمر الله تبارك وتعالى فإني آثرت أن أجعل الموضوع اليوم في أمر المفارقات التي نراها أو إن شئت قل إني آثرت أن أجعل موضوع اليوم تحت عنوان ويل للزناة من النار. إخوتي وأحبتي في الله إن أبناء الأمة إلا ما رحم الله تبارك وتعالى صاروا على أصناف ثلاثة، إما أن ترى الواحد منهم مدمنا للمخدرات وأن ترى الثانية يجري ويلهث خلف الفاجرات وأن ترى الثالثة إنما ينشغل بالملاهي والملذات إلا ما رحم الله رب العالمين. عطل شرع الله تبارك وتعالى وحورب الدين في معظم البلدان الإسلامية، لذلك صار الشاب يخشى الالتزام لأنه إن التزم وضع في القيود والحديد في مغاهب وغياجب السجون، وإن تمسك بدينه قيل عنه إنه متطرف، لذلك ما آثر الوسطية على الإطلاق، لكن له انطلق خلف المحرمات يلهث ويجري خلف المومتات. لذلك آثرت أن أجعل موضوعي بالعنوان الذي ذكره. إخوتي وأحبتي في الله اسمعوا معي الموضوع واحفظوه عن ظهر قلب. قلت إن العنوان وكأني أبدأ الآن، إن العنوان ويل للزناة من النار، والزنا معناه إدخال القبل في الفادرجي كإدخال الميل في المكحلة. قال علماؤنا وإن الزنا لهو من أبشع وأقبح الجرائم التي تشهدها الأمة، بل إنه يغير الأنساب ويخلط الألقاب ويدمر الأمة ويهوي بها إلى الحضيض. وإن الزنا على خمس مراتب، واسمع معي المرتبة الأولى، أي اسمع المرتبة الأولى، زنا بأجنبية لا زوج لها وهو عند الله عظيم. الثاني زنا بأجنبية لها زوج وهو أعظم من الأول عند الله. الثالث الزنا بالمحارم. الرابع الزنا بالسيد وهو أعظم عند الله من الزنا بالبكر، وذلك لاختلاف حديهما في الكتاب والسنة. الخامس وهو زنا الشيخ والحر لكمالهما عن القن والجاهل، أي عن الحر والجاهل. وقد قسم هذه المراتب أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي في كتابه الزواجر نقلا عن أهل العلم. قلت بأمر الله تبارك وتعالى وإن الزنا لهو مقبح في الكتاب وفي صحيح السنة وبإجماع أهل العلم. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى من الآية الثانية في سورة النور الثانية والثاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الثاني لا ينكح إلا ثانية أو مشركة، والثانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. للاختصار في النصوص القرآنية انظر معي إلى النصوص النبوية. قال أهل العلم وإن الزنا لهو محرم في كافة الشرائع عند اليهود وعند النصارى وعند الأمة التي نسخت اليهود ونسخت فعل النصارى أي عند أمة التوحيد. روى أبو داود وغيره بإسناد متصل صحيح، والرواية من رواية جابر بن عبد الله أنه قال: أتت اليهود برجل زنى بامرأة، أي بالرجل مع المرأة، وقالوا: يا رسول الله، إن هذا زنى بتلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني، وفي متن: ائتوني بأعلم واحد منكم، وفي متن: فيكم. فأتوا باثنين من العلماء، أي من علماء اليهود عليهم لعائن الله، فدخل الاثنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنشدكما الله، أي استحلفهما، ما عندكم في التوراة بشأن هاتين، أي الزاني والزانية؟ فقال الأول: عندنا في التوراة أن الرجل إذا زنى بامرأة، وشهد أربعة على ذلك، أنهم رأوا الرجل على بطن المرأة وأدخل قبله في فرجها كإدخال الميل في المكحلة، شهد الأربعة على ذلك، فقد وجب الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم: ولما لم ترجموا الآن؟ قال: الأول هذا، ذهب سلطاننا يا رسول الله فكرهنا القتل. فأمر صلى الله عليه وسلم من يسأل الشهود، فشهدوا على الرجل مع المرأة، فأمر صلى الله عليه وسلم برجمهما. أخي وحبيبي في الله، أو ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ لا أقصد بذلك أنه وقع في الكفر، ولكن ارتفع عنه ستر الإيمان، هذا ومفهوم أهل السنة والجماعة. الحديث أورده البخاري في صحيحه: أو ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، منهم شيخ ثاني. الحديث رواه مسلم في صحيحه. أو ما قرأت الحديث الوارد عند الشيخين من قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل، وفي متن: شاب، دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، وفي متن: قال: إني أخاف الله رب العالمين. البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، إلى آخر الأحاديث الكثيرة، والتي إن عددتها فإنها تقرب على العشرة أحاديث. أو ما قرأت النص الوارد والذي حسنه أهل العلم بشواهده، وأورده العلامة ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وفي مناسبة هذه الآيات البينات: إن إبليس يبث جنوده في الأرض ثم يقول له: أيكم أضل مسلما؟ ألبسته التاج على رأسه وقربته مني، فينطلقون فيجتمع بهم على عرشه في وقت الغروب، فيقول الأول: لقد جعلت فلانا يخاطب فلانا، فيقول له: ما فعلت شيئا، الآن يصطرحان. فيقول الثاني: لقد جعلت فلانا هذا يهجر فلانا، قال: ما فعلت هذا. والثالث يقول: لقد جعلت فلانا يطلق امرأته، فيقول: ما فعلت شيئا. فيقول الرابع: وأنا قد جعلت فلانا زنى بحليلة جاره، وفي متن: زنى بامرأة. فيقول: أنت، أي أنت المقرب، ثم يلبسه التاج على رأسه ويدنيه منه. يا زاني، أو ما علمت أن الزاني على ضربين، إما أن يكون مستحلا للزنا، وإما أن يكون مرتكبا له. احفظوا حتى لا يختلط الكلام على طويل بعلم فيقول: أخطأ فلان. اسمعوا معي بجدية: إما أن يكون مستحلا، وقاعدة الاستحلال كفر عند جمهور أهل السنة والجماعة وباتفاق الأئمة الأربعة: من استحل الحرام أو حرم الحلال وأنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر كفرا أكبر، فيه عندنا من الله برهان. أما المرتكب فهو عاصي، أي الذي يزني فقط هو عاصي، أمره مفوض إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تعال معي إلى الاستحلال، كمثل هذه الكاتبة الساقطة والتي تأتي في تلفاز الدول الخليجية القريبة منا. هذه المرأة التي لمعها الإعلام الخليجي القريب منا، هذه الفاجرة الفاسقة والتي كتبت رواية تحت عنوان الله مات في كذا، هذه الساقطة التي ناجت باستحلال الزنا، قالت وما يمنع الناس من الزنا، إن الزنا متعة، لماذا تحرمه الأجيال؟ أنا أرفض ذلك. إذا أراد الولد أن يزني بأخته ويرى المتعة في ذلك، لماذا نمنعه؟ وإذا أراد أن يتمتع بأمه، لماذا نمنعه؟ هذه كافرة بإجماع أهل السنة والجماعة وباتفاق المذاهب الأربعة، لأنها مستحلة، وللأسف فإن الإعلام يروج لها. لعنة الله على هذه الأجهزة التي تروج للخارجين عن الملة. وهذا المجرم الطاغي الذي هرب من بلده وينادي بتلك المتعة الحرام ويقول إن الإسلام ظلم الناس بالتحريم وبتكبيل القيود وبتكبيل الحريات، في هذا المضمار قلت لعنة الله على أمثال هؤلاء. أيها المستحل، أيها المستحل، أيها المستحل، أو ما علمت أنك عند الله منصود وعلى غير الإسلام تموت؟ الجحيم مأواه والغاوية متقلبك ومثواه، وأنت ملعون عند الله مطرود في أرضه وسماه. أيها المستحل للزنا، لكأني بالأرض تلعنك، لكأني بالسماء تلعنك، لكأني بالقمر يلعنك، لكأني بالشمس تلعنك، لكأني بالضوء يلعنك، لكأني بالريح تلعنك، لكأني بالنفس الذي تتنفسه يلعنك، لكأني بالثوب الذي ترتديه يلعنك، لكأني بالطعمة التي تأكلها تلعنك، لكأني بكل ذرة في الكون تلعنك. عليك لعائن الله، عليك لعائن الله، يا من حاربت الله في الأرض بالمعاصي. أيها الثاني، وأخاطب المرتكب والمستحل الآن ابتداء من هذه الفقرة حتى لا يختلط الفهم على طويل بعيد. أيها الثاني، أو ما علمت أن أهل النار يتأذون يوم القيامة من نتن ريح فروج الزنا؟ لا أقول إن أهل الجنة هم الذين تأذوا، بل إن أهل النار الذين يكونون في نار وقودها الناس والحجارة يتأذون من نتن ريح فروج المومسات والزنا. أيها الزاني، أيها الزاني، أو ما قرأت قول أبي بن كعب حينما قال لجهنم سبعة أبواب أشدها غما وكربا وحرا وأشدها نتنا وجيفا هو باب الزنا؟ أيها الزاني، أو ما قرأت قول الإمام الذهبي موقوفا عليه أي من كلامه أن الزانية يأتي يوم القيامة يعذب بعذاب لم يشهده الناس؟ قال معقبا على ذلك إن في جهنم حيات وعقارب، حجم الحية وحجم العقرب بحجم البغل الكبير، تأتي على الزاني فتلدغ لدغة فيهوي صبها في جسده فيتغرى لحمه ويشعر بوجعها ألف عام. أيها الزاني، أو ما قرأت ما نقله الذهبي في نسخة الكبائر الحقيقية التي خطت على المخطوطة الأصلية حينما نقل القول القائل أن الزناة يأتون يوم القيامة فيعلقون من خروجهم في النار وتضربهم الزبانية بسياط من حديد فيصرخون ويبكون، فتقول لهم الزبانية أين كان هذا الصوت، أي أين كان صوت البكاء وأنتم تفرحون وتضحكون وترتكبون الزنا في الدنيا؟ ومن تحيا أبليتم من الله حق الحياة؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ والله إنك لا تجرؤ على الإطلاق أن تفعل هذه الجريمة أمام مسؤول صغير، لا تجرؤ على الإطلاق أن تفعل هذه الجريمة أمام مسؤول كبير، لا تجرؤ على الإطلاق أن تفعلها أمام الناس وهؤلاء عبيد. وتجرأت أنت على حرب رب العبيد. الله أكبر. أوما تذكرت يا زاني قول العلامة الذهبي الذي نقل في مخطوطته الأصلية؟ قال: انظر أيما رجل وضع يده على امرأة لا تحل له إلا وكبلت يده يوم القيامة وفضح بها على رؤوس الأشهاد، وأيما رجل قبل امرأة في حرام إلا وقرضت شفتاه بمقاريض من النار، وأيما رجل حارب الله بالزنا وأدخل فرجه في قبل امرأة إلا وأتى معلقا بها مفضوحا على رؤوس الأشهاد. وقال الرازي وقال غيره: بلغنا من أهل العلم الثقة أن الزانية المحارب لله بالزنا يأتي يوم القيامة على هيئة خرج معلق قبله بفرج الزانية يزحف على الصراط أمام الناس. أي فضيحة تلك؟ أي فضيحة تلك؟ أي فضيحة تلك؟ الله أكبر. وقال ابن عطاء الله في هذا المضمار: إن من ورث مالا كثيرا أو امتلك مالا كثيرا واستغله في الحرام وأنفق صحته وماله في الحرام، استمع واحفظ، كان كمن خلف له أبوه مالا، وفي متن كان كمن خلف له أبوه 1000 دينار فاشترى بها حيات وعقارب ووضعها حوله فهي تلجب تارة وتلسع تارة، أفما تقتله أيها الموحد؟ قال أهل العلم: ومن المفارقات العجيبة أنك إذا أتيت إلى الزاني هذا، وإنا لنراه في مجتمعنا، لعن الله الجبن، فإنا لنجبن في الكلام على الإطلاق، بل نقولها صريحة من أجل العلاج. الله أكبر. إن في عصرنا هذا من لو جنوت منه وقلت له أنفق دينارا في سبيل الله ضجر وتألم، وربما لم يخرج الدينار، وإن أخرجه أخرجه على مضض، وإن أتته ثانية، وإن أتته مؤمن، وإن أتته فاجرة وغمدت له بعينيها ارتعد قلبه وتحركت فرائضه ووضع يديه في جيبيه وأخرج الأخضر والأحمر من الدنانير والدولارات. نعم، إذا غمزت إليه وقالت له اتبعني بإشارة مضى خلفها يلهث، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، إن في مجتمعنا غادة من يشجع على الرذيلة ومن يدعو إلى الرذيلة ومن ينفق الآلاف في الرذيلة في الحرب على الله وعلى الدين، ولا ينفق دينارا واحدا لرفعة لا إله إلا الله. أيها الموحد الحبيب، إن من المفارقات العجيبة أن يتجه الزاني ليلا أو نهارا ليلا إلى شقة معينة كما دخلت القوة على وكر هاهنا في تلك البلدة فأمسى تمسكت به من المومسات فقط في مكان واحد 84 فوق 100 مومس في شقة واحدة 184 امرأة تضبطهم الداخلية، وكنا على وشك التوزيع. الله اكبر، انظر هذا الذي يتجه ليلة ترك حلاله ومضى على قدميه يضرب بيديه حتى يصل الى المكان ويخرج المال، وان المال مال الله، حارب به دين الله، سهر سهرة سوداء في رحاب الفجرة والفاجرة تحب الشياطين من كافة الجهات وتنصب عليه اللعنات، حتى اذا اتى الصباح رأيت وجهه اسودا وكأن عليه غبرا. ايها الزاني، ان النعمة نعمة الله، هو الذي اعطاك القوة فمشيت على القدمين، الله قادر على ان يسلبك عرض الليل فتصير اكتعا اكتعا، قادر على ان يسلبك صحة اليدين فتصير بلا حراك، قادر على ان يسلبك الصحة باثرها فتنام على ظهرك لا تحرك ساكنا. ايها الزاني، النعمة نعمة الله، والمال مال الله، والامر امر الله، فافزع وفر الى الله. الله اكبر. هلا سهرت سهرة بيضاء في رحاب رب الارض والسماء، تحبك الملائكة من كل اتجاه تسبح وتحمد وتهلل وتشهد بالتوحيد، حتى اذا اتى الصباح كسى الله تبارك وتعالى وجهك نورا اجمل من طلعة القمر ليلة البدر. ايها الزاني، تذكر واني اعطيك الان التذكرة، على الله تبارك وتعالى ان يجعلني من المستفيدين وان يجعلك من المستفيدين بها. هكذا كان سلفنا الصالح، اسمع الفقرة تحت عنوان هكذا كان سلفنا الصالح. اين نحن من سلفنا الصالح؟ اورد العلام احمد ابن محمد ابن علي ابن حجر المكي الايتمي الزواج مجلد ذات الزنا، انا رجلا من السلف الصالح، دعته نفسه الى فعل الفاحشة اي الزنا. انظر انظر يا من تلهت بالعربة، يا من تأخذ المواعيد بالبيجر، يا من تتقي بالنساء، يا من تنظر الى عورات النساء، يا من تكشف اعراض النساء. الله اكبر، هل ترضى ذلك لامك؟ هل ترضاه لاختك؟ هل ترضاه لابنتك؟ هل ترضاه لخالتك؟ هل ترضاه لعمتك؟ الله اكبر. انظر ماذا جرى، دعته نفسه الى فعل الفاحشة فقال الله اكبر حرمها ربي، ثم نظر الى فتيل مشتعلة فدعته نفسه فتحركت عليه، قال يا نفس سأختبرك الان، ان نجحت في الاختبار لأعطينك ما تتمنين. ثم وضع اصبعه في فتيل فصار اصبعه كالجمر، وكاد روحه ان تخرج من جسده، وكاد قلبه ان ينخلع من شدة الالم من النار، وهو يقول اصبري يا نفس بشباب المخدرات كيف نقابل اليهود بشباب الفجر والعاهرات. استمع، هذا هو الربيع القوام. القوام حسده مجموعة من المنافقين وحقدوا عليه، فأتوا بامرأة ثانية تجذب القلوب لجمالها وتأخذ بالألباب، وقالوا لها لك منا 1000 دينار إن أوقعت الربيع حتى في قبلة واحدة. قالت في قبلة؟ أوقعه في النوم معي مرة تلو المرة. ولبست أجمل ما عندها من الثياب وتطيبت بأجمل الطيب، ثم اعترض طريقه الذي يعود فيه من المسجد الى بيته، وبينه هو يمضي وينظر في الارض اذ لله وقال: ما تريدين يا هذه؟ قالت: أحببتك يا ربيع، أخذت قلبي وتلبت مجامع حبي. قال: الله أكبر، أعوذ بالله منك أيتها المرأة، كيف بك لو نزلت الحمى في جسدك؟ فأخذت ما أرى من الجمال: أيتها المرأة، ما تفعلين إذا غجم عليك الموت؟ أيتها المرأة، ما تفعلين إذا أتاك منكر ونكير؟ أيتها المرأة، ماذا تفعلين إذا غجم ملك الموت عليك فقطع منك حبل الوثيق؟ أيتها المرأة، ما تقولين إذا وقفت يوم القيامة حافية عارية شعثة بين يدي رب الأرباب حيث لا يقبل الاعتذار؟ فوقعت مغشيا عليها. الرواية الثانية: فاعترضت طريقه حبا أي حقيقية، وقالت: يا ربيع، الله الله في قلبي وقلبك. قال: أيتها المرأة، إن كنت بحاجة إلى ناصح شفيق فإني أدلك على كتاب الله رب العالمين، وإن كنت بحاجة إلى طبيب فاصدقيه ذلك هو الله رب العالمين، اصدقيه في تلك المسألة حتى يتوب عليك. وأما أنا فدعيني لأني مشغول بقول الله، لأني مشغول بقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فوقعت المرأة مغشيا عليها ثم تابت إلى الله، ويقول العلامة ابن قدامة: فصارت قوامة قوامة عابدة صالحة عالمة حتى لقيت الله تبارك وتعالى. ركز معاك. لذلك فإن الله حد السيد الرجم حتى الموت، وحد البكر الجلد 100 جلدة مع تغريب عام مسافة القبر، أي أن السيد أعظم من هذا، وأن زنا الشيخ أي رجل الكبير السن أعظم من زنا الغلام، لذلك يركم الشيخ حتى الموت ويجلد الغلام ويغرى، وزنا العالم والحر أعظم من زنا الجاهل والعبد لتدنيهما في الدرجة وعدم حصولهما على العلم الشرعي. أنتقل من هذه النقطة العلمية حتى لا أطل فيها وحتى لا يمل الكثير بأمر الله رب العالمين، فأقول: وإن الإسلام لم يترك الأمر هكذا، سبق أن قلت إن الإسلام وضع المنهج الذي يقضي على هذه الجريمة، وأن الوقاية فيها خير من أمر العلاج. إن الإسلام قطع دابر هذه من بدايتها، فلا هي تتورط ولا هي تصير إلى أمر رذيلة. اسمع معي يا عبد الله حتى تتأكد من هذا الأمر. قلت إن الإنسان مخلوق من جسد ومن روح، وأن الجسد من الطين، لذا فإن غذاءه من الطين، أما الروح فهي من عند الله رب العالمين وغذاؤها من عند الله رب العالمين. فإذا ما ترك العبد ذلك الغذاء وذهب إلى غيره كان إنسانا حيوانيا يهتم بالبدن ولا يهتم بالروح على الإطلاق. أما والإنسان الذي يهتم بغذاء الروح ويعتدل، وإن الإسلام طالب بأمر الاعتدال، فوفق وواسط بين أمر الروح وبين أمر الجسد، بين أمر العقل وبين أمر الخاطر، بين أمر الدنيا وبين أمر الآخرة. إن الإسلام منهج وسطي وضع هذه الثوابت، فحينما يبلغ المرء وتكون فيه الطاقة الكامنة فإن الإسلام يقول له: قف قبل أن تنظر إلى النساء، قف وتعلم، إن كنت قادرا على الزواج فأهلا ومرحبا حتى تحصن فرجك وتحصن فروج النساء المؤمنات، وإذا كنت لا تستطيع ف فلا تقحم نفسك حتى لا تظلم بنات الناس معك، ولكن عليك بالصوم. والحديث وارد في الصحيحين، ودرجة الحديث متفق عليه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة على الوقت والقدرة على النفقات. من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. ومن خالف هذا أو ذاك فإنما هو إنسان هوائي يتبع سبل الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الديان. إذا ما تم الاعتدال، قلت بين الجسد والروح، وحولت الطاقة الى وضعها الصحيح في الحلال او بطريق الصوم، واؤكد بطريق الصوم، لان الصوم تضييق لمسالك الشيطان وتزكية للبدن عن فعل المعاصي. استمع، فاذا ما تم الاعتدال توافرت صفتان في العبد. الصفة الاولى انه عبد قد نشأ في عبادة ربه. الثانية، اذا كان يصوم ابتغاء مرضات الله رب العالمين قاضيا بذلك على مسالك الشيطان، فانه اذا دعي الى فعل الرذيلة قال معاذ الله رب العالمين. الدليل على هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، من رواية ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الصفتان: شاب نشأ في عبادة ربه. الصفة الثانية: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. لماذا ذات منصب وجمال؟ لان المرأة الساقطة ربما تدعو، والانسان الحر يأبى الظليم، وتأبى الاسود وروج ماء اذا كان الكلاب ولجن فيه. لذلك قال: امرأة ذات منصب وجمال، لانه يعد بالقرب من درجة الاكراه. المنصب كما تستطيع ان تفعل به الافاعيل باذن الله رب العالمين. والجمال المغري لقلوب الرجال والمميل لحنكات الرجال حين الوقوع في المعاصي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله رب العالمين. عباد الله، قلت وبعد ان يتم امر الاعتدال على المرأة ان تعلم تماما ان باستطاعتها الا تمكن المجرم على الاطلاق من الاقتراب منها، وان الاقتراب له درجات: تبدأ بالنظرة، ثم بالكلام، ثم بالخاطر، ثم بالتوهاني، ثم باللقاءات، ثم بالتبادل، ثم بافكار الشياطين، ثم بعد ذلك بمقدمات الزنا، ثم بالزنا، ولا حول ولا قوة الا بالله. وان المرأة بامكانها ان تتحصن بالعلوم الشرعي وبصحة العقيدة فلا تمكن رجلا منها على الاطلاق. واسمع معي الى ما قاله الاصمعي حينما قال: ذهبت الى الكوفة ومرت في احد شوارعها فوقعت عيني على امرأة ما وقعت عيني على اجمل منها على الاطلاق، ورأيت بجوارها رجلا جميما، رجلا جميما قبيح الشكل والمنظر، فاقتربت منها وقلت: يا أمة الله، أهذا بعلك؟ قالت: نعم يا عبد الله. قلت: يا أمة الله، وترضين بهذا وأنت من أجمل النساء؟ قالت: اتق الله يا هذا، اتق الله يا هذا، وإني أرضى بقضائي يا هذا، علي أكون قد فعلت معصية فعاقبني الله به، وعله ان يكون قد عمل صالحا فكافأه الله به، ووالله لأصبرن على طاعته حتى اخير يوم القيامة من اي ابواب الجنة اشاء ان ادخل. اضيف الى هذا قولي: وان المرأة ربما قالت: ان شأني كشأن الرجال، واني افتن كما يفتن الرجال، واني اضعف كما يضعف الرجال، فكيف بي امام الاقوياء او امام الذين تفوقوا على نجيمي او زوجي هذا، اقول بامر الله رب العالمين هذه اكذوبة، وان المرأة الفاضلة لا تضعف امام الرجال، فان جسد المرأة مثير لشهوة الرجال، اما وجسد الرجل غير مثير لشهوة النساء. واسمع معي ما ذكره الابشيهي في المستصرة، في المنتصف الثاني من الصفحة الثانية فوق الخمسين الى منتصف الصفحة الثالثة والخمسين العلوية. هذه رواية تقول ان ملكا حاج صعد على سطح قصره ذات يوم ومعه الجواري، ونظر من سطح القصر على احدى الديار فوقعت عينه على جارية ظن انه لم ير اجمل منها، فسأل الجارية التي بجواره ترى من هذه، فقالت انها زوجة غلامك فيروز، زوجة غلامك فيروز، زوجة العبد بتاعك اللي اسمه فيروز. فارسل الى فيروز فاتاه. بنا نتعلم هذه الحكاية فيها عبر وعلم لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. استمع وتعلم حتى لا تشيع الفاحشة، وتتعلم المعالجة الشرعية على اساسها. انظر، ارسل اليه فجاء، قال يا فيروز اني ارسلك بخطاب الى بلدة كذا، فاحمله وسافر اليها في الصباح ولا تأتيني الا برد من عاملها. قال سمعا وطاعا، فاخذ الرسالة ووضعها تحت الوسادة ونام ليلته، حتى اذا اصبح الصباح قام ونسي الرسالة وانطلق الى البلدة. فجاء الحاكم وطرق الباب على زوجته بخفاء، قالت من الطارق؟ قال انا الملك. ففتحت الباب، وفي هذا ملحوظة لا يجب عليها ان تفعل ذلك، فتح فدخل فجلس. انه لا يفعل مثل المتوحشين، ولكنه يريد حتى الفاحشة بكبرياء. فجلس. قال الملك عندنا؟ قال نعم زائر، انا جاي ازور. فقالت بئس الزيارة، واني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تريد شرا. اسمع، بئس الزيارة، لكل مقام مقال. لو بتقول الكلام ده العيل طايع طايع مش هيتأثر، بس هي عارفة ان ده راجل بيعتد وعنده كرامة، هيأنف ويترك الفاحش، انما الصايع ياخد على دماغي. شوف اللي حصل. قالت بئس الزيارة، واني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تريد شرا. فقال سلبت قلبي واخذت بمجامع حبي. قالت ايها الملك اني قائلة لك قولا. قال قولي. قالت هل يرضى الاسد ان يشرب من مكان سبقه اليه الكلاب؟ الملك يرضى يشرب من مكان الكلاب سبقته وشربت منه؟ قال لا، بل يأنف الاسد عن ذلك. قالت اتتذكر وتأبى الاسود وروج ماء اذا كان الكلاب ولجن فيه؟ قال اذكر. قال اذا كان هذا شأن الحيوانات والاسد يسمو بنفسه عن ان يشرب ماء الكلاب، افتفعله انت ايها الملك؟ ايها الملك لقد سبقك الى جلو هذا كلبك اي عبدك، اتريد ان تعكر بعده؟ فانف من ذلك ثم خرج ولم يفعل شيئا. انتبهوا، ده اسمه اسلوب المعاريف. ما تقولش ده بتحكي له، تقصد تقول له الاسد ما يرضاش يشرب من مكان الكلب. كذلك الملك ازاي يفعل في مكان بيفعل فيه العبد، بتخليه يأنف. هو ملك هولك أسرش ولم يفعل شيئا إلا أنه نسي نعله عندها. برضو المعدة اللي جاية نسى النعل عندها وخر، فتذكر فيروز في الطريق أنه نسي، فرأى نعل الملك مش هيفضح ولا يسمع اتراك. جايز تكون ظالم يا أخي، يا أخي طريت يا أخي، ده هذه المصيبة أو الجريمة بالذات بتحتاج إلى شهود الأربعة لعظمها بين ظهراني المسلمين. شوف الرجل الذكي العائل قام وكأنه لم ير شيئا وأخذ الرسالة وأوصلها وعاد إلى الملك فشكره الملك وأعطاه مكافأة 100 دينار، فذهب إلى السوق واشترى بها هدايا وملابس، ثم عاد إلى زوجته وقال كل هذا لك، فتزينت ووضعت الطيب وأخذت المال. وفي الصباح قال إن أهلك يريدون أن يروا نعمة الله عليك، عايزين يشوفوا النعمة، تبقيت في نعمة خلوهم يشوفوها. قالت سمعا وطاعة، واتجهت إلى بيت أهلها فلم يذهب لمجيئها، ما عادش رضا يروح يجيب. فجاءها أخوها بعد شهر وقال إما أن تصالحنا وإما أن نتحاكم فيك. قال ما ظلمتها ولا سلبت منها شيئا، فإن شئتم الحكم في قصر الملك بقاض عادل. فأتي بالقاضي العادل في قصر الملك في وجود، اتعلم تعلم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعن، وفي القراءة لهم عذاب. شوف معاي أهو، ما تشيعش عن تكون مظلومة تندم إنك شوهت صورتي وهي أم أولادك بعد كده. شوف اللي حصل. فجاء القاضي فاتفق فيروز مع أخ زوجته ألا يتكلم بصريح الكلام. اوعى تقول إن أنا مش هقول ميراث، ولا انت تقول اختك عملت شيء عشان ما نتفضحش. نتكلم بالمعاريف، مراتي او اختك هنقول عنها بستان. قال له ماشي. فوقف الاول اخو الزوج قدام القاضي، قال القاضي قل. قال هذا قد اعطيته بستانا جميلا فيه عين لا تنضب، يعني الرحم بتاعها بيجيب عيال، خلف منها عيال اهو مش مقطوع ولا بينجمش على الاطلاق فيه، وله ثمار عيال وحوائط وجدران. اتفقنا ان يجيب لها بيت ويضعها فيه معززة مكرمة. سلغ لماذا حطم جدرانه وسلب عينه ورده؟ قال له ما تقول؟ قال له سلغ إني رددته إليه أجمل مما كان، يعني رجعتها ومعها الملابس والزينة والفلوس وكل حاجة. قال هل رده عليك بأجمل مما كان؟ قال نعم، ولكن سله لماذا رده علي. قال لماذا رددته علي؟ قال لأنني دخلت في البستان يوما فرأيت آثار الأسد فيه فحرمته على نفسي خوفا من الأسد. يعني الأسد النعل بتاع الملك فيه في البستان بتاعي في البيت اللي حافظ فيه البستان، لقيت فخايف من الملك فتركته. حينئذ وقف الملك عن كرسيه وقال لا وأشهد الله من فوق 7 سماوات ما مس بستانك شيء، ونعم البستان هو، اذهب إليه فوالله ما نال الأسد منه شيئا. فعاد الرجل إلى زوجته. الأرض يبقى لا فاحشة ولا إشاعة ولا تخريب للديار ولا فحش بين ظهراني المسلمين، وعولجت المسألة.